الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من يعمل في بنك ولا بد من التوثق من هوية العميل؟ يقول: هناك بعض النساء يكن منقبات ويحضرن لإجراء معاملة، ومن شروط البنك التحقق من الهوية، فما حكم النظر في بطاقة الهوية، وما حكم طلب النظر إلى الوجه للتأكد منه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن ما كان محرما لسد الذريعة فإنه يجوز للمصلحة الراجحة، وأمر الشارع المرأة بستر وجهها إنما كان لسد ذريعة الوصول إلى الفاحشة الكبرى، فتحريم كشف المرأة لوجهها إنما هو تحريم من باب سد الذرائع. فإذا تحققت المصلحة الخالصة أو الراجحة بكشف وجه المرأة فإنه يجوز للمرأة حينئذ أن تكشفه تحقيقا لهذه المصلحة ومراعاة لها. فإذا كانت هذه المعاملة التي تخص هذه المرأة في هذا البنك يشترط فيها معرفة عين المرأة، فحتى لا يتمثل النساء بعضهن ببعض بسبب الحجاب وستر وجوههن، فلا بأس على موظف البنك أن يطلب هويتها وأن ينظر في هويتها، بل وأن يتحقق من وجهها، ولا بأس على المرأة أن تكشف وجهها لهذا الموظف حتى يتيقن من مطابقة بطاقة الهوية لحاملتها، فهذه مصلحة وحاجة، حتى لا يتم تدليس ولا خيانة ولا غش. وهذه المصلحة تجيز للمرأة أن تكشف وجهها، ولكن المتقرر عند العلماء أن الضرورة تقدر بقدرها، فتكشفه بالمقدار الذي يحصل به التعرف عليها والتحقق من هويتها، ثم تستر وجهها بعد ذلك. هذا إذا كانت تلك المعاملة لا تتم على الوجه المطلوب إلا بالتحقق من عين المرأة ومعرفة هويتها، فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأن ما حرم لسد الذرائع فإنه يجوز للمصلحة الراجحة. وقد أجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى للرجل إذا عامل المرأة أن يتعرف عليها وأن تكشف وجهها أمامه بقدر ما يحصل له من التعرف على عينها، والله أعلم.